في هذه الفتنة ما حكيناه لحضراتكم في اللقاء الماضي، وهم الحيان من الأوس والخزرج أن يقوم بعضهم لبعض بالحرب وبالسيف، وتعود الأمور جزعة مرة أخرى كما كانت في الجاهلية. كذلك أراد المنافقون أن يقوموا بضرب الصف المسلم في أمثل أموره، ألا وهو القضايا العقائدية والأخلاقية التي كانت سببا لتفوقهم على أعدائهم كانوا ولا يزالوا. ولذلك أراد عبد الله بن أبي بن سلول أن يفعل كل ذلك بإفكه وباتهام السيدة عائشة بما اتهمها به، وهي منه بريئة رضي الله عنها. كذلك فإن عبد الله بن أبي بن سلول كان يريد بذلك أن يسأل لنفسه مما حدث له من فضيحة عظيمة في غزوة بني المصطلق التي حدثت قصة الإفك في أعصابها وفي إثرها، لأنه كما حكينا لكم في الأسابيع الماضية أنه قد فضح فضيحة عظيمة ونزلت سورة المنافقين لتنبد به ولتكشف حقيقة هذا المنافق ومن معه الذين يريدون أن يضربوا المسلمين وأن يقوموا بضرب النسيج الذي جمعه الله سبحانه وتعالى بقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فقاموا بالاعتصام لحبل الله سبحانه وتعالى ولم يتفرقوا، فأراد لهم المنافقون الفرقة في هذه الغزوة وباءوا بالفشل، بل كانت الضربة القاضية على يد ابن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول حينما وقف ابنه على باب المدينة وقال له: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم العزيز وتقر بأنك الذليل، لأنه قال كاذبا وقال فاجرا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ولذلك لما رأى صفوان بن المعطل قد جاء بجمله ومعه السيدة عائشة تركب على الجمل، قال: زوجة نبيكم مع صفوان ابن المعطل، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وصارت هذه الكلمة الشديدة، صارت هذه الكلمة سير النار في الهشيم، وبدأ الناس يتكلمون ولم ينزل الوحي لمدة شهر كامل حتى يمتحن الناس وحتى يتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتألم الصديق رضي الله عنه وتتألم السيدة عائشة وأمها أم رومان وصفوان بن المعطل وصفوة الصحابة الكرام يتألمون لألم المصطفى عليه الصلاة والسلام. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تطول المدة ولا ينزل في ذلك وحي من قبل الله تبارك وتعالى حتى يعمل الابتلاء عمله في النفوس العظيمة في نفوس الصحابة الكرام، لينزل بعد ذلك الوحي كنزول الغيث على الأرض المحتاجة المتعطشة للنزول، وحينئذ تكون موعظة عظيمة وتكون دروسا مستفادة بينتها الآيات الكريمة وحكتها السنة المطهرة. والآيات يقول الله تبارك وتعالى فيها من الآية 11 إلى الآية 26 آية تتحدث عن حادثة الإفك، بل إننا نقول إن سورة النور نزلت من أجل هذه القصة. وما هذه الآيات العشر الأولى في أول السورة الكريمة إلا كتقدمة بين يدي هذا الحادث العظيم، ليبين الله عز وجل رذيلة الزنا وحرمة الزنا في الشرائع التي أنزلها على رسله، وبيان من الله تبارك وتعالى لحد الزنا. فبين الله تبارك وتعالى قبح هذه الجريمة وعقوبة هذه الجريمة وكيف يتطهر الإنسان منها مع بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كامل الإيمان لا يرتكبون أمثال هذه الجرائم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والسيدة عائشة من أعظم الناس إيمانا، وصفوان بن المعطل من أعظم الناس إيمانا، فهذه جرائم لا يرتكبها ولا يقع فيها إلا من ضعفت نفسه. ولذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم يأتي في عقب ذكر هذه الجريمة الكلام عن حد القذف العام. حينما يقذف رجل أو تقذف امرأة رجلا أو امرأة بجريمة الزنا، وهذا أمر لا يكون ولا يجوز أن تلوك ألسنة المسلمين في مجتمع إسلامي، أن تلوك ألسنتهم الكلام في أعراض الناس. فالكلام في أعراض الناس لا يجوز أبدا أن يكون كلمات تجري على ألسنة المؤمنين، على ألسنة الذين أسلموا لله سبحانه وتعالى. وإن رأى إنسان جريمة زنا فلا يبلغ عنها إلا إن توافر لذلك مجموعة من الشروط، ألا وهي توافر أربعة من الشهود يشهدون وقد علموا ارتكاب الجريمة، فجاء حد القذف. ومن تكلم بدون أن يأتي بالشهود يجلى 80 جلدة. ثم تحدثت الآيات كذلك عن حد أو عن حكم قذف الرجل لامرأته، ألا وهو حكم اللعان. كل ذلك كتقدمة بين هذه القصة العظيمة ليبين الله عز وجل ما كان سببا لنزول سورة النور التي أنارت البصائر وأنارت القلوب وأنارت المجتمعات الإسلامية بأحكام الله الحكيم سبحانه وتعالى. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. بعد شهر كامل من المحنة، بعد شهر كامل من الألم، بعد شهر كامل من الابتلاء والاختبار، وتوقد الفتنة نارها حتى يخرج الزبد وحتى يخرج الغثاء وحتى يظهر النفاق وحتى تتطهر النفوس من أمراضها، فحينئذ ينزل الوحي الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الله تبارك وتعالى له: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وتستمر الآيات العظيمة لتبين لنا أحكام الله تبارك وتعالى والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها صفوة المسلمين لكي تصبح نفوسهم نفوسا خيرة، ولكي تصبح مجتمعاتهم مجتمعات يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. ولنبدأ القصة من أولها لبيان تفسير هذه الآيات الكريمة بعد أن حكينا في الأسبوع الماضي القصة كاملة وبينا سبب نزول هذه القصة، سبب نزول هذه الآيات، والسيدة عائشة تحكي ويحكي الرواة، ولكن القرآن الكريم لا يحكي كحكاية الناس، لأنه ليس كأسلوب الناس، لأنه كلام الخالق جل وعلا. فليستعد كل مؤمن لسماع هذه الآيات الطيبة، لنحاول أن نفهم ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحدث العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك وسماه إفكا، والإفك هو أعظم الكذب. لماذا؟ لأنك قد طلبت الحق باطلا، وقد اتهمت إنسانا بريئا، ولذلك سماه بهتانا كما سيقول سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما هو البهتان؟ البهتان هو أن ترمي بريئا بأمر لم يفعل، هو بريء منه، إنسان بريء، كما قال في سورة النساء: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، بعدها يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينهى الإنسان عن أن يغتاب أخاه المسلم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، لأن الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيقولون: إن كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه، يعني إذا كان ما نتكلم به في عرض المسلم كان فيه للجهل، أنا بتكلم هذا الإنسان فيه كذا وكذا، تكلمت في غيبته وقلت عنه فيه كذا وكذا، قال: إن كان في ما فيه، إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد دهسته. فالبهتان هو رمي البريء بإثم أو بتهمة ومنها براء، والعياذ بالله. فيقول: إن الذين جاءوا بالإفك سماه إفكا، وبين من أول آية ذكر فيها الأمر أن القضية شائعة لا أساس لها من الصحة، بل هو كذب ملفق وجاءت به جماعة، لم يأتي به فرد، وإنما جاءت به جماعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة يعني عصابة، مجموعة لها رئيس، رئيس عبد الله بن أبي بن سلول، مجموعة اتفقوا على أن يلوثوا سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في تلويث سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الكلام في عرض المصطفى عليه الصلاة والسلام ضرب لعصمته، ضرب لرسالته، ضرب لنبوته، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: قلتم سبحانك، هذا بهتان عظيم. لماذا ينزه الله عز وجل؟ لأنه عز وجل لا يجوز أن يلحق امرأة منحرفة بنبيه، لا يجوز على الإطلاق. رحمة الله تعالى، حكمة الله عز وجل، تأتى أن يلوث سمعة رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فالمرأة البغي التي تلصق برجل هذه إساءة ما بعدها إساءة لزوجها، فما بالكم إن كان زوجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إن كان هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تتبع حكمة الله تعالى أن يلحق بنبيه، بنبي من أنبيائه، امرأة منحرفة، امرأة بغية. ولذلك صار الله شرف الأنبياء عن هذه الجريمة. ولذلك حينما يقول الله تعالى عن زوجة لوط وعن زوجة نوح، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قد يظن بعض الناس ان هاتين المرأتين قد خانتا الرسولين العظيمين نوح ولوط خيانة زوجية، أبدا. وإنما المقصود الخيانة في الدين، كانت زوجة نوح كافرة منافقة، كان قلبها ودينها مع أهلها، وكذلك كانت امرأة نوح. أما أن تكون زوجة نوح بغيا او ان تكون زوجة لوط بغية فهذا هو المستحيل بعينه. ولذلك ستأتي ايات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ومحمد هو اعظم الطيبين. فلا يجعل الله عز وجل له الا اطيب الطيبات زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى. ان الذين جاءوا بالحق عصبة منكم ارادوا ان يلوثوا سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ارادوا ان يضربوا الدين في مقتل، ارادوا ان يضربوا سمعة المهاجرين. وعلى رأسهم ابي بكر الصديق، وعلى رأسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، ارادوا ان يضربوا هذا البيت العظيم، بيت النور الذي قال الله في الايات التي نزلت قبل سورة النور: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استحيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة معلمات الناس الخير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله تعالى قديما ايام ابراهيم عليه السلام: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. وهذه الرحمة تلحق بيت المستطع عليه الصلاة والسلام. فكيف يجوز لانسان ان يتطور هذا الامر؟ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعصب بعضهم بعضا ويؤاخر بعضهم بعضا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. انتظر الوحي الاعلى شهرا ثم يقول لهم لا تحسبوه شرا لكم. الرسول حزن ليكن، الصحابه حزنوا لحزن المصطفى عليه الصلاه والسلام ليكن، حزن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحزن الصديق واهل بيت الصديق، كل ذلك يا ربنا ليس شرا، لا تحسبوه شرا لكم. وسمعة عائشه وسمعة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعة صفوان وسمعة أبي بكر وسمعة أم رومان وسمعة المجتمع الإسلامي، كل ذلك أزالته نزول الآيات القرآنية ووضعت الأمور في نصابها وأعلت من شأنهم. ولكن هذه المحنة تنقلب إلى محنة، أمر عجيب لا يتصوره الإنسان، ولكنه يحدث في كل مكان وفي كل زمان. يصيب الانسان منا محنة عظيمة يظن بها نهاية الدنيا ويظن انه قد قضي عليه، واذا به من وسط هذه المحنة يظهر له فضل الله تبارك وتعالى وتظهر رحمة الله سبحانه وتعالى الذي ما اراد بنا سوءا وما اراد بنا شرا ولكنه اراد بنا الخير كله سبحانه وتعالى. انظروا الى عواقب الامور، لا تنظروا دائما الى ظواهرها، ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل سم الزعاف وانت لا تدري. فلا تنظر دائما الى المحنه على انها محنه قد تؤتي بك، ولكن من وراء المحن يد العظيم الرحيم الكريم المتفضل على عباده سبحانه وتعالى. فلتنظروا دائما الى عواقب الامور، لا تحسبوه شرا لكم. انتم بنظركم المحدود، بعلمكم الضئيل، بنظرتكم التي لا تستوعب الزمان ولا المكان ولا البشر، تقولون هذا، ولكن علم الله وحكمة الله سبحانه وتعالى من وراء الأخبار، فهو الذي يسلم الأخبار. وفي الوقت الذي يظن عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته أنهم قد ضربوا الإسلام في مقتل وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بفضل الله سبحانه وتعالى يقلب المحنة والابتلاء إلى منحة عظيمة. ألم يقل سبحانه: وهذه سنته كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ويقول على الرجل الذي يبغض امراته يقول فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الناس يحسبون ان في هذه الوظيفه خيرهم، يحسبون ان في هذه الوظيفه التي يتقدمون اليها ويرفضون ان فيها الخير كله، ولا يقول ربما كان فيها الشر كله. يتقدم رجل لكي يتزوج بامراه فيأبى اهلها فيظن ان الحياه قد انتهت بالنسبه، لا تدري يا اخي ربما كان في زواجك بهذه المراه هلاكك وانت لا تدري. وانظروا دائما الى قصه الخضر مع موسى عليه السلام والى القصص الثلاثه حينما خلقت السفينه، خرق الخضر السفينه، هذا شر بالنسبه لاهلها ولكن كان فيه خير عظيم في عواقب الامور. ولذلك قال واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها اليه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فهذا الخرق كان مفسدة، منعت مفاسد أعظم منها، فكانت المفسدة مصلحة عظيمة. وهذا الغلام الذي قتل وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبل فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وهكذا. فلا تنظروا إلى ظواهر الأمور ولكن الله بيده مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه السيدة عائشة التي بكت حتى قالت بكيت حتى ظننت ان البكاء فارق كبدي. تصور فتاة، فتاة غافلة بريئة، رمز الطهارة، رمز النجابة، رمز الشرف رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، خيرها على النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. امراه عظيمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. تبكي شهرا كاملا ليس لمرض الم بها ولكن لتهمه اطاحت بها، او لو استمرت هذه التهمه لاوتت بها وبحياتها. تتهم وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تتهم وهي أم المؤمنين اتهام عظيم بهذه الشريفة. والشرفاء يتعبهم جدا أن يتهموا في أعراضهم. انظر إلى قول الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وهو قمة الكمال البشري، قمة الكمال البشري الذي لا نتصور كمالا بشريا فوقه صلى الله عليه وسلم. الله يقول له ولقد نعلم، الله يعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. بيقولوا ايه؟ يقولون عن اصدق الصادقين كاذب، كذاب. يقولون عن الرجل الذي جاء لحرق الخرافه والدجل كاذب. يقولون عن اعقل العقلاء مجنون صلى الله عليه وسلم، مجنون شاعر ساحر. هذا الكلام يتعب النبي، يؤلم النبي عليه الصلاه والسلام. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا الكلام يتعبه، ويتعبه اكثر من كل ذلك ان تتهم السيده عائشه في شرفها، لان هذا الامر اكثر من قولهم فيه كذاب، اكثر من قولهم فيه كاذب، لان الذين قالوا هذا الكلام كافرون مشركون معاندون له صلى الله عليه وسلم، فكلامهم لا يغير الحقيقه. اما ان يقال الكلام في المجتمع الاسلامي في المدينه وتتهم زوجه صلى الله عليه وسلم ويصعد المنبر ويقول يا ايها الناس من يعذرني في رجل اذاني في اهلي والله لا اعلم على اهلي الا خيرا. وحينما يتكلم صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الصحابه للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويلمح بقتل عبد الله بن ابي بن سلول، فيقول سعد بن عباده تقول لا تستطيع ان تقتله، فيقول اسيد بن عبيد والله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين. والرسول الذي باشاره منه الجميع يصمتون ويجلسون كأن على رؤوسهم الطير في هذه الفتنة. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخفض أصواتهم بعد أن علت أصواتهم. فتنة، فتنة عظيمة. ولذلك نقول ما حدثت حادثة مثل حادثة الإفك، لأن في جميع الأحوال لم تكن الطعنة موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويستمر الوحي منقطعا شهرا حتى يمتحن الجميع، المجتمع كله يمتحن، وتنزل الآيات كنزول الغيث على الأرض المشتاقة إلى المطر، فيقول سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. ماذا حدث يا ربي؟ هذا لم يكن شر أبدا. طب تعالوا على السيدة عائشة، فين الشر الذي لحق بالسيدة عائشة؟ بكت شهرا فكانت النتيجة أن أسعدها الله ذكرا، شهرا تبكي يسعدها الله ظهرا بل ذكورا. انظروا الآن من هي عائشة؟ ملايين الملايين الذين يترددون عن عائشة رضي الله عنها، كتب تخرج في الكلام عن السيدة عائشة، علم السيدة عائشة، رواية السيدة عائشة، فدية السيدة عائشة رضي الله عنها، كتب باللغة العربية ولغير اللغة العربية، كلام عن عائشة التي تصبح قصة من النجاح، قصة من الشرف، قصة من العلم، قصة من الخير رضي الله عنها. ولذلك يضرب المثل في الصورة ويشير إشارة خفية إلى السيدة الطاهرة المبرأة مريم رضي الله عنها، الذي اتهمت بأنها أتت بابنها لغير رشدة، فكذلك حدث للسيدة عائشة لتأخذ أجرا عظيما يلحقها بمريم رضي الله عنهن جميعا. لا تحسبوه شرا لكم بل للإدراك، بل هو خير لكم، إخير كله، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد ممن خاض في هذه الدنيا، كل واحد ممن خاض في هذا الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب، يعني كتبه بس اكتسب فيها مبالغة، لأن يعني أما الكلمة تذكر وقوات يد المبنى تدل على زيادة المعنى، لم يقل لكل امرئ منهم ما كتب، ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره، المسلمون المؤمنون منهم الذين خدعوا بمقولة عبد الله بن أبي بن سلول بكلام المنافقين كحسان بن ثابت رضي الله عنه، مفتح بن أسافة، حمنا بنت جحش، هؤلاء جلدوا حد القصر. لكن عبد الله بن أبي بن سلول والذي تولى كبره، وإقراره كبره وكبر وكبر بمعنى واحد يعني العظم معظم الشيء، والذي تولى كبره أو كبره منه من هذه العظمة الذي اخترع الإفك. وحينما مرت السيدة عائشة على الجبل قال زوجة نبيكم مع صفوان والله ما نجا منها ولا نجت منه، هو الذي اخترع الإفك، وكان يستوشيه وكان يكسر منه وكان يجلس في مجالسه فيتكلم، وكان ذكيا لا يتكلم بكلام يؤخذ عليه، وإنما يضع الكلمات ويترك الناس يضعون النقطة فوق الحروف، يقول الكلام ويجعل الناس يكملون وراءه بحيث لا يمسك عليه شيء على الإطلاق. وإنما هو الذي تولى كبر الشيء وكبره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لأن الله قلت إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يقول الله تعالى يعاقب على المؤمنين لولا إذ سمعتموه، لولا هلا إذ سمعتموه، طبعا يقول هذا الكلام والخبر مضى وبقى يوضحهم، هذا للتوبيخ، لولا إذ سمعتموه للتوبيخ بالنسبة للماضي وبالنسبة للمستقبل المحترم، فلا نقع في أعراض أحد من الناس، فما بالكم بالسيدة العظمى السيدة العظيمة عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كان الواجب عليكم أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، وانظر إلى كلام يقول ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم او رغم المؤمنون والمؤمنات بعائشة او بالمسلمين لا بانفسهم. وهذا التعبير يتكرر في القرآن الكريم ولا تلمزوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. انفسكم ما معنى هذا الكلام؟ القرآن يريد ان يبين ان المجتمع الاسلامي جسد واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فعلى ذلك يقول تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم ان قيل عنك كلام انت نفسي وان قيل عني كلام فانا نفسك فاظن بك ما اظن بنفسي وتظن انت بي ما تظن بنفسك. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا فيقال فلان فعل كذا هذا الفلان هذا نفسي وانا نفسه فماذا افعل؟ اظن بي ما اظن بنفسي. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ان كنا نحن نظن بانفسنا انا بظن بنفسي خير وانت بتظن بنفسك خير فكيف تظن بي ما لا تظنه بنفسك؟ يا اخي ده من الايمان ان احب لك ما احب لنفسي وان تحب لي ما تحب لنفسك فكيف بدرجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا يترتب على هذا السمع مباشره ولولا ان سمعتموه ظن يترتب الظن هذا في القلب ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ثم يتحول الظن الى كلام على الانسان وقالوا هذا افك مبين هذا الكلام افك مبين واضح ظاهر لائح لا يحتاج الى مجرد نقاش هذا افك مبين يستحيل ان يتصور على الاطلاق ثم يتحول الامر الى دليل اخر بعد ان تحدث عن الدليل الوجداني الدليل القلبي الذي يقع في قلب كل مؤمن صادق مع نفسه يتحول الامر الى دليل جنائي ويقول لولا جاءوا علينا باربعه شهداء من لم يجد في نفسه الدليل اليقيني القلبي الوجداني فلنتحدث باسلوب الادله ولنتحدث باسلوب القرائن لولا جاءوا عليه باربعه شهداء عائشة امرأة من المؤمنين لنفرض انها عادية جدا من نساء المسلمين هل يجوز لانسان ان يتكلم عن عرض امرأة من سائر المسلمين بدون ان يأتي باربعة شهود؟ فقال لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ثم لا لانه بعد ذلك يقول فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون قد يقول قائل لانهم لم يأتوا بالشهداء لكن نريد ان نبين امرا اخر الا وهو ان الذي ياتي بالاربعة الشهداء انما يرى هو بعينيه جريمة تحدث فهذا سياتي بالاربعة الشهداء اما عبد الله وميت لسلوك فلم يرى شيئا ولم يرى احد شيئا على الاطلاق وانما هي ظنون واكاذيب واراجيب امور غير موجودة في العقلية القدرة المفسدة في الارض عقلية المنافقين واليهود فهم اختاروا شيئا فلو راوا في اعينهم لقلنا ربما هم شاهدوا شيئا ولم يستطيعوا ان ياتوا بالشهداء الاربعة ولكنهم لم يروا فهؤلاء اقترحوا اقتراعا وظنوا ظنونا وارجحوا اراضيه فيقول سبحانه لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هم عند الله وعند الناس إن كانوا عند الله هم الكاذبون فهم عند الناس هم الكاذبون لأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ايها المؤمنون، ايها المجتمع الاسلامي، لولا فضل الله عليكم ورحمته موجود، لولا فضل الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته لمسكم فيما عقدتم في هذا الحديث الذي تكلمتم فيه، وخاض فيه منكم من خاض، واستشرى بين الناس، عقدتم من الإفاضة كثرة الحديث كأن الماء طار في المكان، عقدتم فيه عذاب عظيم، لكن رحمة ربنا وفضل الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه، يعني حين، إذ بمعنى حين للظرفية، يعني لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. ويتحدث القرآن حديث عجيب عن مجموعة من الناس ألغوا عقولهم وألغوا قلوبهم، وأصبح اللسان هو الذي يتحكم في الإنسان، هذا اللسان هو الذي يتحكم في الإنسان. إذ تلقونه بألسنتكم، الإنسان يتلقى الكلام بسمعه، ثم السمع يأخذ الكلام ويحلله بعقله وقلبه، لكن هؤلاء الذين قاضوا في حادثة الإفك ما فعلوا هذا، وإننا كان الألسنة هي التي تتلقى الكلام ثم تنقله، ثم إذ تلقونه بألسنتكم، بأن اللسان يأخذ ليلقي الكلام فيتلقاه اللسان الآخر فيلقيه، فيتلقاه لسان آخر فيلقيه، وهذه القضية قضية أمثلة يلقف بعضها بعضا. إذ تلقونه بألسنتكم وألغيت العقول وألغيت القلوب، لأن العقل لو فكر بالأمر لو وجد أن الله لم يكن نيمة على الإطلاق، فلا يجوز لامرأة هي زوجة القائد والزعيم والرئيس بل والنبي والرسول أن تفعل هذا الأمر، تتخلف عن الجيش ثم يتخلف كذلك صفوان بن المعطل وهو ضمن من الجنود، ثم يعودان أمام الناس، كل الناس يروا بما فيهم قائد الجيش ورئيس الدولة والنبي الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عمل هذا الذي يحدث؟ ثم هذه المرأة العلاقة بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ليست علاقة زوجة زوجها وانتهى الأمر، بل هي زوجته وهي حبيبته وتؤمن به على أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وخيانته كفر والعياذ بالله، وتؤمن بأنه شفيعها يوم القيامة، هي وأبوها وأمها وسائر المؤمنين، وصفوان بن المعطل ليس جنديا في جيش زعيم أو رئيس أو سلطان، بل هو يقدم رقبته في كل لحظة دفاعا عن هذا الرجل الذي يؤمن به نبيا، يؤمن به رسولا، يؤمن به شفيعا له يوم القيامة، ويعلم أنه لو خانه ما موقفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالقضية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تؤمن به عائشة ويؤمن به صفوان بن المعطل، وإذا كان صفوان إنسان هذا الرجل لا يحترم هذا الرجل الذي يتزوج هذه المرأة ويقع في إرضي والعياذ بالله، فما فائدة الدفاع عنه وعن قضيته وعن دينه، ويجعل رأسه كل لحظة معرضة للقطع في سبيل الإيمان بهذا الرجل الذي لا يؤمن به وعنده استعداد لأن يقوله في أي لحظة من اللحظات. فيقول سبحانه: ولولا إذ سمعتموه ظن ولولا إذ سمعتموه، يقول سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. القضية تهرش على القلب على الإطلاق ولا تعرض على العقول، وإلا لقال الإنسان هذا إفك مبين، كل العقول ستقول هذا إفك مبين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. الكلام كلام بالبق بس، كما قال عن الذين يدعون ان لله ولدا، قال ذلكم قولكم بافواهكم، يقولون بافواههم فقط. فالكلام لا يخرج من القلب لانه ليس رصيغه رصيغ في القلب ولا في العقل، اذ تلقونه بالسنتكم فهو كلام باطل لا اساس له. فيقول اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم، قول باطل وليس عليه علم على الاطلاق. وتحسبونه هينا، كلام في الاعراض ليس بالكلام الهين. الانسان يلقي كلمه لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 كلمه. فشوف، ولذلك لما عبد الله بن مسعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما بيسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل نحن مؤاخذون بما تنطق به السنتنا؟ فيقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ولذلك يقول المجرمون يومئذ يوم القيامه حينما يطلعون على كتبهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فما بالكم ان كان الكلام في الاعراض. فاكر كلمه، انا قلت كلمه على امراه، هذا قال كلمه على رجل، هذا قال كذا، افتكر الكلمه نكته كلمه هزار، ولا يدري ان هذه الكلمه خطيره جدا جدا، لان الذي يحدد الصغائر والكبائر لست انا ولست انت، وانما الذي يحدد الصغائر والكبائر من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، ما يجوزش لنا، ما يكون، ما ينبغي لمسلم ان يتحدث بهذا الكلام على الاطلاق، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. سبحانك، كلمه للتعظيم لله عز وجل، تنزيه لله، ننزه عن مشابهه خلقه، ننزه عن العبث، ننزه عن العيب، ننزه عن النقص، وننزه عن ان يلحق بنبيه صلى الله عليه وسلم امراه منحرفه والعياذ بالله. سبحانك، هذا بهتان عظيم يعظكم الله. الوعظ التعليم مع الترغيب والترهيب، يعظكم الله ان تعودوا، هذا تحذير، ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. شرط ان كنتم مؤمنين لا تعودوا لمثل الكلام هذا، لان هذا الكلام. ولذلك اتفق العلماء على ان الطعن في السيده عائشه واتهامها بما برأها الله منه هو الكفر بعينه الذي يخرج من الملة، لأنه تكذيب للخالق سبحانه وتعالى. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، وعلق الأمر على شرط الإيمان إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، تبين عظيم، والله عليم حكيم. ونكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، لنتمم ما بدأناه في لقاءات قادمة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.